وها نحن مع فاتحة سورة الشعراء المكية. تأملوا الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره قاسمين, هذه تعرف بالحروف المقطعة وهي كثيرة, نحو من 27 سورة مفتتحة بهذه الحروف, بعضها حرف واحد. كنون وقاف وصاد, وبعضها مركبة من حرفين ياسين طاسين, وبعضها مركب من ثلاثة ألف لام, بعضها من أربع ألف لام ميم, بعضها من خمس كاف ها يا عين صاد. سور مفتتحة بهذه الحروف المقطعة. أهل التفسير إذا سألتهم عن معناها يقولون لك الله أعلم بمراده بها. وهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه. سألتني ما معنى ياسين, أقول لك الله أعلم بمراده بهذه الحروف. مرة ثانية إذا سئلت ما معنى ألف لام ميم صاد, ماذا تقول؟ الله أعلم بمراده, هو الذي أنزله الذي يعرف مراده منه. وذلك لأنه لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بمعنى من المعاني. 23 سنة والرسول يتلو القرآن والقرآن ينزل, ما قال الإسلام من معناها كذا أو كذا قط. ومن يتكلم بعد ذلك؟ تكلم بعض العلماء وتخبطوا وأوردوا كلاما طويلا لكن لا معنى له ولا فائدة فيه. ما يبقى إلا أن نقول الله أعلم بمراده به, وهذا هو التفويض لله. وهنا لطيفتان من العلم والمعرفة أفادتهما هذه الحروف. اللطيفة الأولى هي أن القرآن الكريم مؤلف مركب من هذه الحروف, أليس كذلك؟ القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس 114 سورة مركب من هذه الحروف من الطاء والسين والضاء والضاد والعين والقاف والنون، أليس كذلك؟ مركب منها وإلا لا؟ نعم. يا من يكذبون بأن القرآن كلام الله، تفضلوا أنتم عرب فصحاء بلغاء وهو مركب من هذه الحروف، ألفوا لنا ركبوا لنا سورة نتحدث. فعزيزي تحداهم تعالى بأن ياتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا، وتحداهم بعشر سور فقط فما استطاعوا، وأخيرا بسورة واحدة والله ما استطاعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. فهذا كلام الإله المركب من هذه الحروف تحدى الله تعالى به الإنس والجن، لا الإنس فقط والجن معهم، على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، تحداهم بعشر سور ما استطاعوا، تحداهم بسورة واحدة ما استطاعوا والله. ضرب الله على قلوبهم وأسكت أفاهم ما استطاعوا أن يكذبوا ويأتوا بسورة. هذه اللطيفة، هذا كلام معجز مركب من هذه الحروف. لو كان مركب بحروف أعجمية يقولنا هذا ما هو من لغتنا ما نستطيع معذر، لكن هذه الحروف التي تتحدثون بها بنسائكم وأطفالكم طول العام مؤلف منها. فهمتم هذه اللطيفة؟ فائدة وإلا لا؟ يا من يكذبون بالقرآن ويقولون شعر وسحر وليس من كلام الله، نتحداكم أن تأتوا بصورة فقط مركبة من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فعجزوا قولوا آمنا بالله إذن وبكتابه ورسوله. اللطيفة الثانية، كان المشركون ونحن بأهل مكة مشركيها بعض الطغاة الجبابرة ما يستطيعون أن يحمروا، بل صدر أمر حكومي بالمنع لكل مواطن أن يسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم، والله العظيم ممنوع أن تسمع مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قرأ ورفع صوته صيح وأنتم بالكلام الباطل حتى ما يصل كلامه إلى القلوب والصدور. فلما صدر هذا الأمر من حاكمهم أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، وأصبح لا يجوز لمواطن أن يسمع كلمة من كلام الله خشية أن يؤمن ويسلم. ومن العجيب أن أبا سفيان عقبة بن معيط وأبي بن خلف كانوا لما صدر الأمر بالمنع يأتون بالليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي في بيته ويسمعون، لكن في الظلام كل من يأتي يجد إخوانه، كيف ننهى الناس عنه ونحن نسمع؟ ممنوع هذا من الليلة ما نحضر أبدا، وما يصبرون. جاء الظلام ونام الناس يأتون ليسمعوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن فاللطيفة هي أن هذا القرآن المركب من طاسيم ميم ألف لام من صاد إذا سمعه العربي ما يستطيع أن لا يسمع، يمد عنقه يسمع، لأنه أمر عجب. كافا يا عين صاد. إذن إذا سمع البدوي وإلى الوطن والعرب بهذا الكلام يصغي ويسمع، فكانت تجذبهم لسماعه، فإذا سمعوا وتأملوا أسلموا ودخلوا في الإسلام. هذه اللطيفة الثانية، لطيفة ثانية ما ننساهما إن شاء الله. ونعود إلى شرح الكلمة. طاسين أصلها طاسين ميم، وقرئ طاسين ميم، وقراءة الجمهور على أن تضغم النون في الميم لأنها ساكنة. طاسين ميم، أضغمت النون في الميم لأن النون سكنت، وإذا سكنت مع الميم لا بد أن تضغم فيها وتدخل فيها. طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. هذه الحروف التي سمعتم بعضها منها ترتبت آيات الكتاب الكريم. تلك آيات الكتاب القرآن العظيم المبين للحقائق، للشرائع، للآداب والأخلاق، للسياسات، لكل متطلبات الحياة. مبين، والله لمبين، للحلال والحرام والحق والباطل والتوحيد والشرك والإيمان والكفر، مبين على القرآن. تلك التي تألفت من تلك الحروف هي آيات الكتاب المبين. والمراد من الكتاب هنا القرآن، والمبين الموضح المبين لسبل السلام وطرق السعادة لمن آمن به وعمل به. هذا معنى قوله تلك آيات الكتاب المبين. ثم قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. من المخاطب؟ الله هو الذي يخاطب من؟ لعلك، الرسول محمد، الله يخاطب رسوله ويتكلم معه ويقول له لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك بالهم والغم والكرب حتى تموت، لأن قومك أبوا أن يؤمنوا بك وبما جئت به، فلا يحملك ذلك على أن تقتل نفسك. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني، يقاسي شدائد، أتعاب، آلام، لأنهم يبحثون منه ويسخرون به ويستهزئون بما يقول ويصدرون قرارات جائعة والعياذ بالله، منها منع السماع لهذا الكلام. إذا الرسول ما يتألم يكاد يموت. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والله عز وجل رحمة برسوله ولطفا به وبالمؤمنين ينهى عن هذا، ما يسمح له أن يغتم ويكب ويحزن حتى يقتل نفسه. إن عليك إلا البلاغ، بلغ واصبر، آمنوا ما آمنوا غير مهم عندك إلا أن تبلغهم حتى يعلموا، بعد ذلك كفروا آمنوا ما أنت مسؤول عنهم. مرة ثانية هذه الجملة تدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرب، يحزن، يغتم، يتألم إلى حد الموت. من الكفار لما يضحكون ويسخرون ويستهزئون ويكفرون وهو رسول الله إليهم. ومن أراد أن يجرب في بيتك، مر أولادك وزوجتك واصبر وما يستجيبون لك تكاد تكره تحجب أو تطلق المرأة. أمر عادي هذا. أما إذا كنت في قرية في مسجد قرية وتعلم وتبلغ وكذا والناس معرضون يضحكون يسخرون ما تطيق أبدا ترحل. ولكن رسول الله مأمور بالثبات واللزوم حتى يبلغ رسالة ربه. والله رحمة به يخفف عنه. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال تعالى إن شأ نحن رب العزة والجلال والكمال إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردنا أن نلزمهم بالإيمان سهل علينا نرفع الجبال كلها فوق رؤوسهم تؤمنون ولا تسقط. نزل عين السماء آية ملائكة يشاهدونهم فوق رؤوسهم يؤمنون بل يظلون خاضعين أذلة. لكن ما نريد أن نكرههم على الإيمان لأن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كان اختياري إرادي ما هو بالإكراه والقوة. وإلى الآن لا يحل لنا أن نكره إنسان على الإيمان لا إكراه في الدين. لماذا؟ لأنه إذا آمن مكره ما ينتفع بإيمانه من الخوف فقط والشدة والضرب آمن وهو بقلبه غير مؤمن ما ينفع هذا الإيمان أبدا. إن نشأ من القائل هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه إن نشأ ننزل عليهم علاما على مشركي مكة وكفارها الذين يجالدون ويجادلون ننزل عليهم من السماء آية من آيات الله الدالة على عظمته وجلاله وكماله سواء السحب بين أمطار أو ملائكة أو صواعق والعياذ بالله أو جبال أرفعها من فوق فظلت أعناقهم لا من الخوف متى تنزل عليهم فظلت أعناقهم لا خاضعين. ومعنى هذا لا تحزن يا رسول الله على عدم إيمانهم أنت عليك البلاغ والبيان فقط. أما نحن لو أردنا أن يؤمنوا بالقوة بسهولة ننزل عليهم صاعقة من السماء يؤمنون كلهم. لكن الإيمان بالإكراه ما ينفعهم. الإيمان بالاختيار والإرادة بنفسك تؤمن تحيا بذلك الإيمان وتصبر أهلا لأن تطيع الله ورسوله فيما يأمرانه وينهيان عنه. أما بالإكراه فلا. ومرة ثانية هل يجوز لك أن تأخذ السكين وإلى البندقية وتقول ليهودي آمن وإلا أقتلك؟ والله ما يجوز. أو تأخذ سيف تصلته إلى مشرك تؤمن وإلا أقتلك والمانون تقتلون ما يجوز. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من سورة البقرة المدنية. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ما الآية علامة على قدرة الله على غضب الله على رضا على ما يريد أن يصيب به عباده هي العلا هي الآية جبال يرسلها من فوق أو صواعق. ومعنى ظلت أعناقهم لأخابعين إن عبرنا الأعناق بالرؤساء يظلون خانعين وإلا اللفظ كما هو أعناقهم هي التي تخضع وتذل وتنكسر ولا حرج. ثم قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث جديد لأن الآيات ما نزلت في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام تنزل الآيات وتتتابع. وإذا ما جاءتهم آية من عند الله عز وجل محدثة جديدة كانوا عنها معرضين، يعطونها عرض أم لا يلتفتون إليها ولا يقبلون عليها، مع أن الآية تنزل يوميا يوم بعد يوم آية جديدة، والرسول يتلوها وأصحاب أبو بكر يتلونها على المشركين، لكن ما يؤمنون إلا كانوا عنها معرضين، إلا كانوا عنه عن ذاك الذي نزل محددا من الذكر معرضين. هكذا يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين الكافرين في مكة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ثم قال تعالى فقد كذبوا، هذه الفاء السببية الإصلاحية، فقد كذبوا، أعلن الله تعالى عن تكذيبهم، والله لقد كذبوا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسيأتيهم أخبار هذه العظيمة، أخبار تلك الآيات التي كانوا يستهزئون بها، كانوا يسخرون من الإسلام ومن الإيمان ومن الله ورسوله، أي عذاب هذا، أنزل علينا العذاب، هات العذاب الذي تخوفنا به، كانوا يطالبون بالعذاب، ما هم بمؤمنين أبدا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقد كذبوا، هذه شهادة الله، والله لقد كذبوا. حينئذ ما الذي يحصل؟ فسيأتيهم أنباء أخبار ما كانوا به يستهزئون، أي سوف ينزل بهم العذاب، وقد نزل مرتين، مرة في بدر دمروا صناديدهم كلهم قتلوا في غزوة بدر، مرتان القحط والجذب 7 سنوات، 7 سنين حتى أكلوا الصوف والوبر والزيت. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء أخبار ما كانوا به يستهزئون من عذاب الله عز وجل ويسخرون، وقد حصل. وفي الآخرة لا تسأل، فإن جهنم مصيرهم الأبدي. ثم قال تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الذين يكذبون بالبعث الآخر ويقولون كيف بعدما نصبح عظاما نخرة نحيا من جديد ونحاسب ونجزى بأعمالنا، المكذبون بالبعث المتعجبون كيف لما نصير ترابا نحيا من جديد، قالوا هذا ما يعقل ولا نقبله أبدا. وهذا المعتقد بينا غير ما مر، الذي ما يؤمن بالبعث والحياة الثانية والجزاء فيها عبد لا خير فيه ولا يوثق فيه ولا يعول عليه في شيء أبدا، لأنه شر الخلق. الذي يكذب بالحياة الثانية والدار الآخرة، إذن يقول تعالى ألم يروا بأعينهم الأرض ميتة لا نبت فيها ولا عشب ولا سجى، فننزل عليها من السماء فإذا فيها من كل أنواع الأشجار والنباتات، أما كانت الأرض ميتة؟ بلى، وهذه النخلة العظيمة كيف وجدت؟ هذه الأشجار الكبيرة ما وجد من التراب وإلا لا؟ إذن كيف نعجب أن نقول إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما ما يحيينا ربنا؟ هيا نشاهد كيف يحيي هذه المخلوقات بين أعيننا. تأملتم وإلا لا؟ المكذبون بالبعث الآخر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بما يتم في ذلك اليوم من حساب وجزاء، إما بالجنة دار النعيم أو بما دار البراء والخزي والعار، هؤلاء المكذبون كانوا يعجبون حتى أبو العاص بن وائل أخذ عظم وكسره بين يدي رسول الله عند الصفا. ربك تزعم أنه يحيي هذا؟ والعياذ بالله. فهذا المثل واضح، الأرض ميتة لا نبت فيها ولا عشب ولا زرع ولا نخل ولا شجرة، ينزل الله عليها المطر من السماء 6 أشهر وإذا بها نخيل وأزهار، حيت بعد الموت ولا لا؟ حيت بعد الموت. فالإنسان أيضا يفنى ويبقى ذاك العظيم الذي في آخر خرجات ظهري، ينزل ما من السماء ينبت كما ينبت العشب، والله العظيم. هذه الآيات التي عملت عملها فما هي إلا 25 سنة والإسلام قد عم الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بهذه الآيات القرآنية. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي حسن من أنواع النباتات والأشجار، إن في ذلك لآية. وأي آية عظيمة، لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. أخبر تعالى بعلمه الأزلي القديم أن أكثر هؤلاء المتعصبين المتنطعين المجادلين ما يؤمنون، ولهذا أكثرهم ماتوا في بدر وما آمنوا، أما غيرهم فقد أسلموا ودخلوا في الإيمان عام الفتح، ما بقي أحد في مكة لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن في ذلك الذي بينا من كون الأرض الميتة ينزل الله عليها الماء من السماء فتحيا الأرض، كذلك العظام تحيا بعد الموت، ونعود كما كنا لنحاسب ونجزى، في هذا آية وإلا لا؟ ومع الأسف وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر هؤلاء المعاند المكذبين ماتوا كافرين، لأن الله قضى في كتاب المقادير بأنهم لا يؤمنون ولا يدخلون الجنة دار الأبرار ويهلكون مع الكفار. وأخيرا يقول تعالى وإن ربك يا رسول الله، وإن ربك أيها المؤمن السامع لهو العزيز. العزيز ما معنى العزيز؟ العزيز هو القاهر الغالب الذي لا يحال بينه وبين ما يريده. العزيز في لغة القرآن هو الغالب الممتنع الذي لا يحال بينه وبين مراده أبدا مهما كانت الحاجة. العزيز الرحيم، الجبار بالكافرين والعصاة والطاغين، والرحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. نعم. ومن آثار رحمته أن كثير من أولئك الكفار دخلوا في الإسلام وأصبحوا أولياء الله ورحمهم الله، لأن الله عزيز غفور وغفر لهم ورحمهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، مع الأسف. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فقد رحم من شاء. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرحمة قسمها الله 100 قسمة، احتفظ ب99 لأوليائه في الجنة، وقسم واحد أنزلها على الأرض فالخليقة كلها تتراحم بها، حتى الحيوانات تشاهدها كيف ترحم بعضها بعضا. والآن نزداد معرفة بشرح الآيات في الكتاب، تأملوها. معنى الآيات طاسين من هذه أحد الحروف المقطعة كما سمعتم، تكتب طاسين من تكتب طاسما فقط تكتب هكذا وتقرأ طاسمين بإدغام النون في الميم من مبين طاسين فيه النون وإلى لا في الميم الأولى طاسين ميم ميمان تدغم في الميم الأولى والله أعلم بمراده زيد منها الله أعلم بمراده منها هكذا كان السلف الصالح ما يفسر ولا يفرح ألف لام ميم ولا قاف ولا ياسين ولا طاء بل يقول الله أعلم بمراده به وفيها إشارة تنبه إشارة إلى أن القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف وعجز العرب عن تأليف مثله بل صورة واحدة من مثله فدل هذا قطعا على أنه كلام الله ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو كلام البشر هذا وقوله تلك آيات الكتاب أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي آيات الكتاب أي القرآن المبين أي المبين للحق من الباطل والهدى من الضلال والشرائع والأحكام وقوله تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها ألا يكونوا مؤمنين أي إن لم يؤمنوا بك وبما جئت به قومك إن لم يؤمن بك وبما جئت به قومك من العرب من كفار قريش فأشفق على نفسك يا رسولنا ارحمها ارفق بها فأشفق على نفسك يا رسولنا ولا تعرضها للغم القاتل فإنه ليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ وقد بلغت إنا لو أردنا هدايتهم بالقهر والقسر لما عجزنا عن ذلك إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين أي إنا لقادرون على أن ننزل عليهم من السماء آية كرفع جبل أو إنزال كوكب أو رؤية ملك فظلت أي فتظل طوال النهار أعناقهم خاضعة تحتها تتوقع في كل لحظة نزولها عليهم لتهلكهم فيؤمن حينئذ إيمان قسر وإكراه ومثله لا ينفع صاحبه فلا يزكي نفسه ولا يطهر روحه لأنه غير إرادي ولا اختياري أنتم مع أن الإيمان لا ينفع فيه الإكراه ولا لا لو تقوم وتصلي من الخوف فقط والله ما تنتج صلاتك حسنة واحدة ما تزكي نفسك أبدا لو تخرج ما في جيبك كله من المال وتعطيه إذا لم تؤدي وجه الله والله ما يزكي نفسك لأنك ما أردت وجه الله وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أي وما يأتي قومك المكذبين لك من موعظة قرآنية وحجج وبراهين تنزيلية تدل على صدقك وصحة دعوتك مما يحدثه الله إليك ويوحي به إليك لتذكرهم به إلا أعرضوا فلا يستمعون إليه ولا يفكرون فيه والعياذ بالله. وقوله تعالى فقد كذبوا يخبر تعالى رسوله بأن قومه قد كذبوا بما أتاهم من ربهم من ذكر محدث وهو القرآن الكريم وعليه فسيأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون وهو عذاب الله تعالى الذي كذبوا برسوله ووحيه وجحدوا توحيده وأنكروا طاعته. وفي الآية وعيد شديد وهم عرضة له في أي لحظة من اللحظات. وقوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن كانت علة هذا التكذيب بالبعث والجزاء إذا كانت علة هذا التكذيب من هؤلاء المشركين هي إنكارهم البعث والجزاء وهم كذلك فلما لا ينظرون إلى الأرض الميتة بالقحط ينزل الله تعالى عليها ماء من السماء فتحيا به بعد موتها فينبت الله فيها من كل زوج أي صنف من أصناف النباتات كريم أي حسن. أليس في ذلك آية دالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم وحشرهم للحساب والجزاء؟ فلما لا ينظرون في ذلك الآية أي علامة واضحة للمشركين على صحة البعث والجزاء في الدار الآخرة. ففي إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على إحياء الناس بعد موتهم. وقوله تعالى وما كان أكثر المؤمنين يخبر تعالى أن فيما ذكر من إتيانه إنباته أصناف النباتات الحسنة آية في ذلك آية على مدالة على البعث والحياة الثانية. ولكن قضى الله أجلا أن أكثر هؤلاء المشركين لا يؤمنون. وقوله تعالى وإن ربك له العزيز الرحيم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وإن ربك له العزيز أي الغالب على أمره المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه فاصبر لحكمه وتوكل عليه وواصل دعوتك في غير غم ولا هم ولا حزن وإن العاقبة لك وللمؤمنين بك المتبعين لك. واضح كلام الله وإلا لا؟ أسألكم بالله هل يقرأ القرآن على الموتى؟ ماذا يستفيدون الموتى إن قرأت عليهم القرآن؟ يقومون يصلون يعني ما كان عليه ديون يقوم يتبرأ منها. ما قرأ القرآن على موتى أبدا في عهد رسول الله وأصحابه والقرون الذهبية ثلاثة. وإنما القرآن قرأ على الموتى لما احتال الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية لما احتالوا على المؤمنين ليصرفوهم عن روحهم التي بها حياتهم هو القرآن حول القرآن إلى الموتى يقرأ على القبور. لعلي ما أفصحت. نكرر هذا القول طول العام. اليهود والنصارى والمجوس فكروا كيف يهبطون هذه الأمة بعدما سادت وعلت وتمت وارتفعت. قالوا ما السر في رفعتها في كمالها في قوتها؟ قالوا السر هو القرآن. اي والله القرآن عرفوا. قالوا إذن هيا نبعدهم عن القرآن. أولا قالوا نأخذ المصاحف ونحرقها نقتل الحاضرين للقرآن. ما أراد الله ذلك لأنه تكفل بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فشلوا. قالوا إذن ماذا نسمع؟ فوضعوا قانونا وقالوا للمسلمين تفسير القرآن صواب خطأ وخطأ كفر. إذا فسرت آية أخطأت ارتكبت خطيئة ذنبا. فإن أخطأت في التفسير كفرت. فكمموا وألجمونا ما نتكلم عن القرآن أبدا ما دام الذي يفسر يكفر. إذا جهل ويذنب إذا لم يجهل من يفسر القرآن؟ إذن ماذا يصنع المسلمون بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى. فأصبح إذا مات الميت يستمعون في بيته 7 ليالي 3 ليالي 21 ليلة بحسب الغنى والفقر يقرؤون القرآن. أو يأتون إلى المقبرة ويقرؤون القرآن على القبور. لا إله إلا الله. أرأيتم هذا صنيع من هذا؟ العداء الذين يعملون والله إلى الآن على إبعادنا من القرآن والدين الإسلامي. إذن مع هداية الآيات أولا بيان أن القرآن الكريم معجز لأنه مؤلف من مثل طاء سين ميم ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله. القرآن معجز. دلت الآية الأولى على أن القرآن الكريم معجز للخلق للإنس والجن. ثانيا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناله ويصيبه من الغم والحزن بتكذيب قومه له. دل على هذا الآية الأولى وإلا؟ بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناله ويصيبه من الغم والحزن بتكذيب قومه له. وقد قلت لكم أيما مؤمن يدعو إلى الله ويكذب يصاب بالهم والكرب أو يشعر. فكيف إذن بمن في أمة كافرة لا تؤمن بالله وهو يدعوها إلى الإيمان بالله؟ ثالثا بيان أن إيمان المكره لا ينفعه. علمنا هذا. إيمان المكره ينفعه؟ ما ينفع أبدا. صلاته صدقاته كل عمل ما تفعل لوجه الله خوفا من الله حبا فيه ما يزكي نفسك ولا يطهرها. كالرياء الذين يتصدقون ليراهم الناس هل ينتفعون بهذه الصداقة؟ الجواب لا. لا تزكي أنفسهم. فلهذا قال من هداية الآيات ثالثا بيان أن إيمان المكره لا ينفعه. ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على الإيمان بواسطة الآيات. ما أكره. لو شاء أن يكرههم كما قدمنا رفع الجبل فوقهم قال تؤمنون وإلا لا؟ يؤمنون. يشاهد ملائكة فوق رؤوس تؤمنون يؤمنون. لو أراد إيمانه بالإكراه لآمنوا. لكن ما يكرههم عن الإيمان لأن الإيمان المكره ما ينفع العبد ما يزكي النفس ولا يطهر الروح. بيان أن إيمان المكره لا ينفعه ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على الإيمان بواسطة الآيات التي ينزل عليهم. رابعا وأخيرا التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراف بها. التحذير منين؟ من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراف بها. الجزء الأخير عدم الاكتراف بها، المسلمون الآن جلهم غير مكترثين بالآيات، لا يطبق شرع الله في ديارهم، هل اكتراف ولا لا؟ ما هم مكترثين. التحذير منين؟ من عاقبة التكذيب. ونقول المسلمون ما كذبوا بآيات الله ولكن ما اكترثوا بها، ما اكتفروا ولا عملوا ولا ولا ولا كما سمعتم. ما ننسى يا زوارنا الكرام، هنيئا لكم أن تبلغوا إخوانكم في دياركم أنه لا طريق لا سبيل إلى النجاة والعودة إلى الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالعودة إلى بيوت الله وقراءة كتاب الله ودراسة كتاب الله والعمل بما فيه. والطريق المبينة أهل القرية يجتمعون بعد صلاة المغرب أمام إمامهم أو معلمهم ليلة آية وليلة حديدة، وهكذا طول العام يتعلمون ويعملون، ما تمضي سنة إلا وهم أولياء الله، ما بينهم زاني ولا فاجر ولا كاذب ولا زار، ولا يكلف هذا شيء. أهل المدن كل حي، أهل الحي يجتمعون، وقف العمل بالنهار، دقت الساعة السادسة، هيا نجتمع على كتاب الله. هذا هو الطريق. وأخيرا خامسا، يقول في إحياء الأرض بالماء وإنبات النباتات المختلفة فيها دليل على البعث الآخر، على الحياة الثانية.